فلا يعمل كان صحيحا وغير صحيحا. لذلك لما دخل عنه من الخيمة لذلك صحيح قال أنه بسي لا يعلم الله والأنبياء لا يعلم الغيب. الأنبياء يعلم من الغيب. الأنبياء يعلم من الغيب ولا حتى للوحي إلا في مسائل الأحكام. أما شخص وغيره إلا من ارتضى من رسول هذا يخبره عن أمارات ولا يخبره متى تكون، فما زال زمنها مجهول في عالم الغيب. فالأنبياء لا يعلمون. أما يبقى مثلا يعقوب موجود في فلسطين وهو ابن في يوسف ولا يعلم، وابن يوسف في مصر ولا يعلم أين هو، لا يعلم الغيب. فكنا صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، ليس هذا بالأمر المشرك. ومس المصحف بشرته الى حائل فان كان بحائل لم يحرم، لان المس اذا للحائل والاصل في ذلك قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون، المطهرون من الذنوب. من هم؟ اذا الايه الظن فيها لا يصلح ان يعود على وجه، لا يصلح ان يعود على مكلف. وفي حديث ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان الرسول كتب الى اهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القران الا طاهر. قال الأقرم بالقدوم متصلا واحتج به أحمد وهو رماية الموطأ المرسلا. والحديث طرق كلها ضعيفة ولا تنجبر. وصحيفة عمرو بن حزم متكلم فيها عند أهل الحديث وأنكرها أحمد وغيره. وهذا الحكم تعم به الولوى، البلوى يحتاج إلى دليل. يحتاج إلى دليل. يعني ده السؤال حتى عشان تقول ايه قول ان الله وقطعني مفيش كده يعني نفس حاله تقول ايه الان يا جماعه على نفس القران ده. طيب هل المراد نفس الورق ولا نفس الحروف المكتوبه؟ يعني هل نفس قال لا يمس المصحف الا ظاهر ولا لا يمس القران؟ فالله الحديث يدل على ان الممنوع منه مثل ايه؟ حروف ولا مكتوب؟ فهل النهي يشمل المصحف ككل ولا يشمل الحروف فقط؟ ولا يشمل الاثنين مع بعض ونقول يضبط تبع ما لا يضبط استقلالا؟ والورق ياخذ حكم الحروف. وان كان في التفسير يجوز مس كتاب التفسير ولا يجوز؟ الأغلب ليس قرآن في حكم الأغلب، وإن كان التفسير أقل فالحكم للقرآن فلا يجوز مس كتاب التفسير لأن الكتاب فيه أقل. طب وإيه تساوي عدد حروف القرآن بعدد حروف التفسير؟ نقول تعارض حاضر ومريح فيقدم الحاضر، نمشي الكلام ده يا جماعه. وهل وجد المصحف في عهد النبي عليه الصلاه والسلام؟ اما المساله الذي اتكلم فيها انه ليس فيه دليل صريح صحيح يدل على منع المصحف. ونفس الالوان نفس الورق اللي فيه القرآن. والحق ليس هناك دليل قوي يمنع. أتخيل إن هذا الحكم مما جميع بيوت المسلمين تحتاج لنفس المسلم. وما هو أدنى من ذلك كآداب الخلاء بدون في الشريعة. فأيهما أولى في البيان نفس المصحف ولا آداب الخلاء؟ ايش دليل قوي يعوض عليه حديث؟ ثم يرجع عليه اشكالات كثيره جدا. لم يكن هناك مصحف في عهد مصر، وما سمي مصحفا الا بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام. اشكالات

لا عم بقول هكذا لكن من العرب المسلم وإن شاء الله. طيب ولو صح هذا الحديث انتبهوا لان المساله دي فيها كلام يعني وانا اعطيك ما يشفي غيرك فيها. لو صح الحديث انتبهوا هل يدل على المنه؟ لو صدق هذا الحديث يدل على المنه يا جماعه يدل على المنع. لا شكرا. فعل الصراحة لا. مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام والفعل مجرد يجب الوجوب. يعني حتى لو صح الحديث فلا يدل. على الوجوب. ها؟ قصة المراوحة نأتي على الأدلة اللي استدلوا بها أدلة الجمهور استدلوا بها على أن قراءة القرآن تجوز للجنوب والحائض لا تجوز للجنوب والحائض والنساء رجعلي ومضاع ولو صح لا يدل على المعنى قصة المراوحة كان يجامع عمته وراته ومراته وجاء بالسكين قتلوا وقال ما جمعتها فقالت يحدث فقرأ لها شيئا من القرآن قالت له اقرأ شيئا من القرآن فقال شهدت بأن الله رب العالمين شهدت بأن وعد الله حق وأن الله رب العالمين وأن العرش فوق الماء قابل وفوق العرش رب العالمين تحمله ملائكة الإله ملائكة شداد مسومين. ابن عبد البر يقول في التمهيد روينا هذا الأثر من أكثر من وجه وهو صحيح. ها؟ لكن هذا الأثر ضعيف. هذا الأثر لا تغتر بقول ابن عبد البر روياه من أكثر من وجه فإسناده منقطع وقرر ذلك الذهبي في كتابه العلو إسناد الحديث إسناد الخبر منقطع ثم يرد عليه حكم الإماء لم يكن مقرر عند الصحابة ومثال الصحابة ده مقرر شلين. وهل يمكن ان يصل الجهل بامرأة عبد الله بن رواح لا لا تفرق بين الشعر وبين القرآن وهم اهل الجهل فاستدلالهم بهذه القصه قصه رحمه الله طيب قال الذهبي في العلوم ليس لها إسناد تثبت به قصة ليس لها إسناد تثبت به وضعفها النووي في المجموع وعلى فرض ثبوت حديث علي وقصة عبد الله بن رواحة فقد عارضه ما هو أقوى منه فقد عارضه ما هو أقوى منه القول الثاني يجوز مطلقا وهو الراجح يجوز مطلقا وهو طيب البخاري في صحيحه قال باب تقضي الحائض باب تقضي الحائض المناسك كلها. شوف كل اللي انت بتزوده ترجمة الباب، تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم يعني النخعي كل ذلك ترجمة الباب، وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية يعني لا بأس أن تقرأ الآية، وده مثل ما البخاري لا بأس أن تقرأ الآية، ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. كل ده بالترجمة للجنب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، مش ترجمة خصتش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقال ابن عطية كنا نؤمر أن نخرج الحيض، كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرون بتكبيرهم ويدعون. خلص الترجمة كل ذي ترجمة الله. ها؟ كنا نخرج الحيض فيكبرون بتكبيرهم، يكبرون بتكبير مسلمين ذكر ويدعون يعني وأورد تحت هذه الترجمة حديث جزء قطعة من حديث أبي سفيان هرقل، وأورد الشاهد اللي هو قراءة هرقل الحافظ رحمه الله بين مراد البخاري فقال في نفس الباب قال والأحسن ما قاله ابن رشيد، والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال وغيره، والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال وغيره إن مراده الاستدلال، يعني مراد الإمام البخاري الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنون، على جواز قراءة الحائض والجنون بحديث عائشة، بحديث عائشة اللي هو في أول الباب قلنا احنا في ايه؟ باب تقضي الحائض والمناسك كلها إلى طواف البيت. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ افعلي ما يفعل الحج غير ألا تطوفي. طيب قال على جواز قراءة الحائض والجنون بحديث عائشة لأنه لم يستثني من جميع مناسك الحج إلا الطواف، لأنه الآن ابن بطال وابن رشيد وغيرهم يبينون مراد الإمام البخاري من ترجمة الباب لأنه لم يستثني من جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة اللي هو الطواف على ما ذكرنا بين الحديث موقوف وليس مصر. قال وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة وأحشر وأعمال الحج مشتملة، وأعمال الحج يعني إنما الإمام البخاري يتعلق بالعموم خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم استثنى الطواف مش كده. وعلماء الأصول يقولون الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، فلما النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الطواف فقط أعمال الحج عبارة عن ايه؟ ذكر وقراءة قرآن وتسبيح مش كده. طيب قال وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء، ولم تمنع الحائض من شيء، ولم تمنع الحائض من شيء يعني من الأعمال غير الطواف، فكذلك الجنوب، فكذلك الجنوب لأن حدثها أغلظ من حدثه، لأن حدثها أغلظ من حدثه، أغلظ